ومن أخذ مسمى الكلام من قول شاعر فهو من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم. وجواب سابع أو ثامن يقول المؤلف إن لو سلمنا جدلا أن هذا البيت للأخطل فالأخطل ليس من العرب الأقحاح يعني الذين يحتجوا بكلامهم، هو من المولدين، من المولدين الذين لا يحتجوا بقولهم، لا يحتجوا بقولهم، ولهذا قال ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء فلا يحتجوا بقوله، وإنما يحتجوا بقول العرب الأصائل الأصيلين، أما المولدون فلا يحتجوا بقولهم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.